الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي شرح الله له صدره، ورفع الله له ذكره، ووضع الله عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل أعظم الوصايا أثرا وأجلها قدرا. تكفل الله عز وجل لمن اتقاه بالأمن مما يخافون، وبالنجاة مما يحذرون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم اعلموا عباد الله أن التأمل في آيات الكتاب المبين، والتأمل في أحاديث وسنن وأيام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في أحوال الصحابة والتابعين، كل ذلك أيها المؤمن مما يقرب المرء من الله زلفى، ويعينه على التمسك بالعروة الوثقى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه، قالت له: إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في بيت رسول الله نارا. قال لها: يا خالة، فبما كنتم تعيشون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ثم استثنت وقالت: إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح فيسقينا من ألبانهم. أيها المؤمنون، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، وأسماء أختها وهي أسن منها بعشر سنوات، وعروة هذا ابن لأسماء، فأم المؤمنين عائشة هي خالة له. إلا أن عروة رضي الله عنه وأرضاه ولد في أخريات سني خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فهو لم يرى شيئا من شظف العيش وقلة الحال التي لقيتها أم المؤمنين وأترابها من الصحابة، أترابها من الصحابة زمن النبوة، قبل أن يفتح الله عز وجل على نبيه خيبر وتأتي الغنائم إلى المدينة. فأحبت أن تذكره بأيام قد سلفت وليال قد خلت زمن النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تراه يعيش في زمن كانت فيه الفتوحات وتأتي الغنائم والخراج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت يومئذ دار الخلافة، وكانت بعد ذلك محل إكرام من خلفاء أهل الإسلام ممن جاء بعد الراشدين الثلاثة. فأخبرته فيما أخبرت أنها تقول له: إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما وقدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. الهلال منزلة من منازل القمر، تدل على عظمة الله وقدرته ونعمته ورحمته. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وتقلبه وتغير أحواله جعل الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ربنا: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ينظر المرء إليه وإلى تقلبه فيرى في ذلك حاله وأيامه وسني عمره، وأن الإنسان يبدأ أول ما يبدأ ثم يكتمل حاله ثم يأخذ في النقصان، سنن لا تتبدل وطرائق لا تتغير حتى يأتي اليوم الذي يلقى العبد عز وجل فيه ربه. يعتري القمر الخسوف كما يعتري الشمس الكسوف، كل ذلك حتى يعلم كل واحد أنهما مجرد آيتين من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا رأى العبد ذلك النقص الذي يعتري تلك الآيات بقدر الله عز وجل وأمره، علم عظمة كمال الخالق تبارك اسمه وجل ثناؤه. ربنا عز وجل يقول لنبيه: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. تخبر أم المؤمنين أن الشهر يمضي والشهر الذي بعده، ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وهذا يدل على ما كانوا عليه من رقة الحال والبعد عن متاع الحياة الدنيا، ليعلم كل واحد أن الله عز وجل جعل هذه الدنيا ممرًا ومعبرًا، ولو كان للدنيا كرامة عند الله حقا لما حرم الأنبياء منها ما يعطى غيرهم، لكن الله قال: وقوله الحق، والآخرة خير وأبقى. فجعل الله عز وجل الآخرة دار خلود، إقامة بلا ظعن وحياة بلا موت، حتى تشرئب أعناق المؤمنين الموحدين إلى نعيم الآخرة. ثم إنه بعد أن أخبرته بذلك تعجب رضي الله عنه وأرضاه، فسألها قائلا: بما كنتم تعيشون؟ ما كان قوتكم؟ كما في بعض الروايات. فأجابته: الأسودان، التمر والماء. وكل واحد يعلم أن الماء ليس بأسود، لكن هذا أسلوب عربي معروف وهو التغليب، فقد جرت عادة العرب في كلامها أنهما يأتيان إلى الشيئين المقترنين اللذين يكثر الحديث عنهما سويا، فيغلبان أحدهما على الآخر، فيجعلان التثنية لأحدهما وهما يريدان الإثنان. تقول العرب: العمران، ويقصدان بذلك أبا بكر وعمر، ويقولون الحسنان، ويقصدان بهما الصبطين الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، وغير ذلك مما هو معروف من كلام العرب. والمقام ليس مقام حصر واستقصاء، وإنما مقام ضرب مثال وإيضاح إبهام. فأجابته رضي الله عنها وأرضاها: الأسودان، التمر والماء. ثم إنها استدركت في كلامها وهي تخبر عن زمن النبوة، فقالت: إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران، عظم الإسلام شأن الجوار، وهؤلاء الصحابة المجاورون لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن بيوتهم متلاصقة مع بيت النبوة، فإن حجرات أمهات المؤمنين كان أكثرها في الجهة الشرقية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بجوارها بيوت متلاصقة، اللهم إلا ما كان من بيت فاطمة وعلي رضوان الله تعالى عليهما، لكن الجوار عرفا يطلق على أكثر من ذلك. فكان هؤلاء الجيران ومن أشهرهم سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبي أيوب الأنصاري، كان هؤلاء الأنصار لديهم منائح، والمنائح تطلق ويراد بها النياق والشياه، تعطى للغير فيحلب منها ثم يردها، لا تكون له ملكا. فكانوا يريدون من تلك المنائح أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، فكان يأتيه اللبن فيسقي نفسه ويسقي أهله صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أن لفظ الجار مذكر بما وصى الله عز وجل به، قال ربنا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأذى الجار موجب لدخول النار، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن

أن تخبر ابن أختها عروة بما قد أخبرته به، وهي تحدثه عن أيام أول وسنين قد مضت. الباعث على ذلك أن تذكره بالنعمة التي هو فيها، فيعرف قدرها ويعلم شكرها ويسأل الله عز وجل بقاءها. وهذا حري بكل مؤمن أن يأتيه. من سأل الآباء والأجداد، من قرأ التاريخ وعلم حال هذه البلاد قبل أن يجمعها الله على يد الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه، علم ما كان فيها من شيء عظيم من الجهل، مع احتراب واقتتال، حتى من الله عليها بجمع الكلمة ووحدة الصف. فحري على بالمؤمن أن يتقي الله عز وجل فيما يرى، فلا ينكث بيعه ولا يدعو إلى فرقة ولا يأتي قولا أو عملا فيه شتات الناس. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ينظر الرجل الذي أوتي منازل عالية ومراتب وظيفية سامقة، يتذكر أيامه الأول في حياته الوظيفية، يوم أن كان قليل الدرجة دني المرتبة، يناله ما يناله من شرف العيش، فينظر إلى من حوله ممن يعملون تحت يده فيتذكر ما كان عليه فيرفق بهم ويخشى الله عز وجل ويتقيه فيهم، فلا يأتي منه ظلم لهم. ينظر الرجل من المؤمنين الذي وسع الله عز وجل عليه في رزقه وأصبح من أهل الثراء والغنى والمال، ينظر في أول أيام حياته في أول أيام تجارته وما كان عليه، ثم كيف وسع الله عز وجل عليه وجعله غنيا بعد فقر وذا ثراء بعد مسكنة. فينظر إلى فقراء المسلمين، إلى الأرامل واليتامى وغيرهم ممن هذا شأنهم، إلى المحاويج الذين هم في حاجة إلى من يعينهم على كبد الدنيا وشرف العيش، فيطعمهم مما أطعمه الله ويعطيهم مما آتاه الله، ويتذكر قول الله عز وجل في الوصية القرآنية الخالدة: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن هذا من أعظم القربات إلى الله، أن يعمل المؤمن بهذه الآية الجليلة في مبناها ومعناها: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ألا وصلوا وسلموا أيها المؤمنون على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وارحمنا اللهم معهم بمنك ورحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الصادقة الذاكرة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من بجمع الكلمة وسلامة الصدور والأبدان لأمة الإسلام قاطبة يا رب العالمين في كل مكان. اللهم جنب بلادنا غوائل الفتن وطرائق المحن، واحفظ شبابنا وشيبنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.